السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا في المدينة هذا المسجد النبوي، مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله عز وجل لنا فيه أبوابا من الخيرات وطرقا لمضاعفة الحسنات، فالصلاة فيه خير في ثوابها وفضلها وبركتها من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وطلب العلم فيه أنقى وأزكى وأنفع من طلب العلم فيما سواه، فمن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نال الأجور العظيمة المعلومة في طلب العلم، وزاد فوق ذلك أن يفوز في كل مجلس بأجر الحاج الذي تم حجه، ويزيد فوق ذلك أن يفوز في كل مجلس بأجر المجاهد في سبيل الله. ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في زمننا هذا منارة علم تدرس فيه المتون في مختلف الفنون، فهو جامعة كبرى، ومن درس في هذا المسجد حصل علما كثيرا وخيرا وفيرا، ونال الأجور الكثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة، وأن يجعلنا ممن اغتنم هذا الفضل، وأن يرزقنا ما نرجو ونؤمل، ويزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل هذه المجالس التي نجلسها في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم سببا لقرب مجلسنا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الجنة. درسنا في عصر يوم الأحد في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري من أبدع الكتب وأجمع الكتب وأنفع الكتب حيث أودعه الحافظ المنذري رحمه الله أحاديث الترغيب والترهيب في سائر الأعمال ومختلف الأعمال والأقوال، وزاده حسنا وبهاء ونفعا صنيع الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني ناصر السنة والدين حقا وصدقا رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين، حيث بين صحيحه من ضعيفه وأفرد الصحيح في مؤلف والضعيف في مؤلف، ونحن نشرح كتاب الصحيح وقسم الصحيح من هذا الكتاب، ولازلنا مع كتاب الصلاة وفيما أورده الحافظ المنذري من أحاديث الترغيب في الصلوات عموما وفي فضل السجود والركوع والخشوع خصوصا. ومن تقاه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله من أحاديث ذلك، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في الصلاة مطلقة وفضل الركوع والسجود والخشوع: وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجة بإسناد جيد، ورواه أحمد مختصرا ولفظه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح، وقدمت لكم أن الشيخ إذا قال في حديث إنه حسن صحيح فهذا يعني أنه حسن من جهة إسناد هذا الحديث بعينه، وصحيح من جهة طرقه. هذا الحديث عن أبي فاطمة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. ومعنى قوله أستقيم عليه أي أثبت عليه وأداوم، وأعمله أي ألازم عمله. وفي هذا حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على السؤال عما ينفعهم، وفيه أنه ينبغي لطالب العلم إذا لقي عالما أن يحرص على الانتفاع به، وأن ينتقي من الأسئلة أجودها وأعلاها مما ينفعه وينفع سائر علماء المسلمين، وأن يحرص حرصا شديدا على أن يكون سببا في أن يخرج من فم هذا العالم ما ينفع الأمة ويزداد نفعه ويعظم نفعه. وإذا تأملنا أسئلة الصحابة نجد أنها دائما تكون عن أعلى الأمور، عن أفضل الأعمال، عن خير الأعمال، عما يدخل الجنة. فهنا أبو فاطمة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسجود، أي إلزم السجود. عليك بمعنى إلزم، إلزم السجود. وما المراد بالسجود هنا؟ قال أكثر أهل العلم: المراد الصلاة، أي إلزم الصلاة، أي أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة. وعلى هذا المعنى يدل ذلك على أن السجود أفضل أعمال الصلاة، فإنه عبر بالسجود عن الصلاة، عبر بالسجود عن الصلاة، وهذا يدل على أن السجود أفضل أعمال الصلاة، وذلك من جهة هيئته، من جهة هيئته. فمن جهة الهيئة أفضل أعمال الصلاة السجود، لأن الإنسان يكون فيه في غاية التواضع لله عز وجل، حيث يضع أشرف أعضائه على الأرض لربه سبحانه وتعالى، ولذا يكون أقرب ما يكون من الله وهو ساجد. فهو من هذه الجهة أفضل أعمال الصلاة. وقد اختلف العلماء هل الأفضل في الصلاة أن يطيل المسلم القيامة، أو الأفضل أن يكثر السجود. من العلماء من فضل طول القيام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال طول القنوت. ومن العلماء من فضل كثرة السجود لهذا الحديث وما تقدم من الأحاديث معنا. ومن العلماء من لم يوازن بينهما فقال جاء لهذا فضل ولهذا فضل. والأظهر والله أعلم أن من جمع بينهما فذاك الكمال، فأطال القيام وأكثر السجود فجمع بينهما. فإن لم يتيسر له ذلك فطول القيام أفضل، لكن إن لم يطل القيام فالإكثار من السجود أفضل، بالإكثار من عدد الركعات، بالإكثار من عدد الركعات. ولذلك نحن نقول في قيام الليل: من صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في طولها وحسنها فالأفضل أن لا يزيد على 11 ركعة. أما من كان يصعب عليه أن يطيل القيام فهو لا يطيل القيام، فالأفضل أن يزيد في عدد الركعات ليكثر السجود، ليكثر من السجود. وقال بعض العلماء: المراد بالسجود هنا السجود حقيقة، نفس السجود. عليك بالسجود أي أكثر من السجود. وعلى هذا يدخل فيه السجود في الصلاة والسجود في خارج الصلاة كسجود التلاوة، يدخل في هذا الحديث. هذا الفرق بين القولين. إذا قلنا إن المراد بالسجود هنا الصلاة أي أكثر من الصلاة، فيكون ذلك خاصا بسجود الصلاة. أما إذا قلنا المراد به السجود، عليك بالسجود، والمراد السجود حقيقة، فيدخل في ذلك سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر. وأكثر العلماء كما قلت لكم يفسرون هذه الجملة أي جملة عليك بالسجود، أي عليك بالصلاة، أي بالإكثار منها. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. لما تواضع العبد في السجود غاية التواضع، فوضع وجهه جبهته وأنفه على الأرض، كان ذلك سببا لرفعته، فيرفع بهذا درجة، يرفع بهذا درجة. وذلك في الجنة. وحط عنك بها خطيئة. حط تأتي بمعنى أنزل، يقال حط رحله، أي أنزله من علو إلى الأرض. وتأتي بمعنى أسقط، يقال حط عنه دينه، حط عنه دينه، أي أسقط عنه دينه. وكلا المعنيين مناسب هنا. فإن العبد إذا أذنب يكون كمن يحمل الذنب على ظهره وعاتقه، فإذا عفى الله عنه وغفر له يكون كأنه أنزل هذا الذنب من على ظهره. والمغفرة فيها إسقاط للذنب، فيها إسقاط للذنب. وحط عنك بها خطيئة. وجاء عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. فاستكثروا من السجود، فاستكثروا من السجود. وفي هذا الحديث دلالة على فضل الإكثار من السجود، وعلى أن من أعظم ما ينفع المؤمن أن يكثر من السجود، وأن يكثر من الصلاة. نعم. أحسن الله عليك. رواية الإمام أحمد. ها؟ نعم نعم. وعند الإمام أحمد قال: قال لي نبي الله: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني أي يوم القيامة لأشفع لك، إن أردت أن تلقاني يوم القيامة لأشفع لك. فأكثر السجود. وفي هذا دلالة على أن من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يعتني المسلم بصلاته إحسانا لفرضها وإكثارا من نفلها. من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يعتني الموحد بصلاته إحسانا لفرضها، فيعتني بالفرض وبإحسان الفرض وإكثارا من نفلها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط. نعم. هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خيرا بأنه حسن لغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع. والموضوع إما أن يعد بعلى وإما أن يعد بعن، يقال موضوع على كذا، ويقال موضوع عن كذا. فإذا قيل موضوع على كذا فمعنى ذلك أنه مضاف إلى كذا، وإذا قيل موضوع عن كذا فمعنى أنه مسقط عن كذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، أي الصلاة خير شيء وضعه الله عز وجل على عباده ولعباده من الأعمال التي يتقرب بها إليه. الصلاة خير شيء وضعه الله لعباده وعلى عباده من الأعمال التي يتقرب بها إليه، فخير أعمالنا الصلاة، أعظم أعمالنا نفعا وأعظمها بركة وأعظمها أثرا في العاجلة والآجلة هو الصلاة، فالصلاة خير موضوع. فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، وفي هذا الحث على الإكثار من الصلاة. الإكثار من الصلاة يكون بإحسان فرضها وزيادة نفلها، الإكثار من نفلها. والنفل في الصلاة كما تعلمون نفل مطلق ونفل معين. نفل معين مثل الوتر ومثل السنن الرواتب، ونفل مطلق حيث يصلي الإنسان في غير أوقات النهي، يكثر من الصلاة يصلي في غير أوقات النهي، يصلي بين الظهر والعصر أحيانا، يصلي في وقت الضحى، يصلي يعني حتى غير صلاة الضحى وهكذا، فيكثر من النوافل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان، فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث حكم على الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر، للتنبيه، لتنبيههم، لأن السؤال عن صاحب هذا القبر يجعل الناس ينتبهون لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهذا السؤال للتنبيه. فقالوا فلان، فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، والمعنى أي أن يصلي ركعتين أحب إليه من الباقي من الدنيا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، أن يصلي ركعتين أحب إليه من الباقي من الدنيا من وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى قيام الساعة. وقيل المقصود أن يصلي ركعتين أحب إليه من كل أمور الدنيا، فلو خير بين أن يعود ويصلي ركعتين أو يعود ويعطى كل أمور الدنيا من ذهب كنوز أموال و لاختار أن يصلي ركعتين، لاختار أن يصلي ركعتين. وفي الحديث أن العمل الصالح خير للمؤمن وأنفع للمؤمن من كل متاع الدنيا. العمل الصالح ركعة يؤديها المسلم لله أنفع له من كنوز الدنيا، أنفع له من الأموال ومن الغنى جلسة في حلقة من حلق العلم أنفع للمؤمن من متاع الدنيا. وفي الحديث أيضا أن خير الأعمال الصلاة، أن خير الأعمال الصلاة. وفي الحديث أيضا أنه كلما أكثر العبد من الصلاة كان ذلك خيرا له، كلما أكثر العبد من الصلاة كان ذلك خيرا له. ولهذا هذا المرتهن بقبره الذي لا يستطيع أن يعمل أن يصلي ركعتين فقط أحب إليه من باقي الدنيا. ونحن اليوم في دار العمل نستطيع أن نصلي وأن نكثر من الصلاة، فلماذا نبخل على أنفسنا؟ لماذا نضيع الأوقات في غير عمل صالح، في غير ذكر الله، في غير قراءة القرآن، في غير الصلاة؟ وأنا أقول لو أن الإنسان جعل للعمل الصالح الزائد عن الفرض ربع ما يجعله للهاتف اليوم، ربع، لكان في خير عظيم. اليوم نقصر في الأعمال، نقول ما في وقت، مشغول والله ما عندي وقت، وهذا الهاتف في أيدينا طوال الوقت، ننام وهو على صدورنا، نكتب فيه وننظر فيه، نقلب فيه. لو جعلنا ربع هذا الوقت للأعمال الصالحة، لذكر الله، لقراءة القرآن، للصلاة، لكنا في خير عظيم. لكنها الغفلة. الله عز وجل أمد في أعمارنا وأنعم علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، والحديث نقل إلينا، فإلى متى الكسل؟ حتى نقبر فتكون صلاة ركعتين أحب إلى أحدنا من الدنيا؟ لماذا لا ننفض عنا غبار الكسل ونجتهد في الأعمال الصالحة؟ والوقت ولله الحمد والمنة كثير. يستيقظ الواحد في الليل من النوم ويبقى يتقلب في الفراش ويفكر ويتقلب ويحاول أن ينام وما فيه نوم، إلى أن يقترب الفجر وينام عن الصلاة. لماذا لا أقوم وأصلي من الليل؟ وأنتظر حتى أصلي الفجر وحافظ على هذا، وهكذا في سائر الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن مطرف قال: قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال: ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له، فقال: ما ألوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه، وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح. نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بروايتيه بأنه صحيح لغيره. عن مطرف قال: قعدت إلى نفر، إلى جماعة من قريش، فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، ولا يقعد يعني أنه لا يقعد طويلا، لا يقعد طويلا. قال: فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر، يعني لا يعد الركعات، لا يعد الركعات، فلا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له ذلك ما دمت ترى هذا؟ فاذهب إليه وانصحه، قل له هذا. قال: فقمت فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال: ولكن الله يدري. فالله سبحانه وتعالى يعلم كم صليت، ولا أخاف على حسناتي من الذهاب، فلا أحتاج إلى عدها، ولكني أحتاج إلى العمل، أن أعمل. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. فأنا أكثر من السجود، من أجل أن أنال هذا الفضل. فلما رأى مطرف هذا العلم قال: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر. قال: فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا. وهذا لا يراد به الدعاء، لا يراد به الدعاء، وإنما هي جملة هكذا تقال للعتاب. أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود. هذا الذي ذكرنا أنه الكمال، أن يجمع بين طول القيام وكثرة الركوع والسجود، هذا الأكمل في الفضيلة. ولذلك بعض أهل العلم يجمعون بين الأدلة الواردة في فضل القنوت الذي هو طول القيام وفي فضل كثرة السجود بهذا الحديث، وهو أن يجمع بين هذا وهذا. قال: فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود. فذكرت ذلك له، لأنه كان لا يقعد إلا قليلا، ويطيل القيام ويكثر الركوع والسجود. فقال: ما ألوت أن أحسن، أي ما قصرت عن الإحسان، أو لم أدع الإحسان، بمعنى أن يقول له: إني في هذا محسن، فكيف تلومني؟ ما قصرت عن الإحسان، أو لم أدع الإحسان، فأنا محسن بهذا الصنيع. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي هذا الحديث فضيلة الإكثار من الركوع والسجود، وأن الكمال أن يجمع المصلي بين طول القيام وكثرة الركوع والسجود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما أعملك إلى هذه البلدة، أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والد عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربع يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن. يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، أي أعوده، جئته عائدا. وفي هذا فضيلتان: فضيلة عيادة المريض، وفضيلة صلة صديق الأب. وهذا من أبر البر، أن يحرص الولد على صلة أحباب وأصدقاء والديه، يزورهم، يكرمهم، يهدي إليهم، يحسن إليهم، فهذا من أبر البر. فيوسف جمع بين الفضيلتين: عيادة المريض وصلة صديق أبيه. فقال: يا ابن أخي، ما أعملك إلى هذه البلدة، أو ما جاء بك؟ ما أعملك يعني ما جاء بك. قال: قلت: لا، يعني ليس لي حاجة، ما جئت لعمل، ما جئت لحاجة، ليس لي غرض في هذا البلد ومررت بك، لا، أنا جئتك قاصدا، أنا جئتك قاصدا، فما جئت لغرض وزرتك. قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، الكذب قبيح في كل وقت، ولكن أن يكذب من على فراش الموت هذا أقبح ولا شك. ولا شك يا إخوة أن القبائح يعظم قبحها زمانا ومكانا. الكذب في المسجد ليس كالكذب في الشارع والكل قبيح، ولكن الكذب في المسجد أقبح. أن يكذب الرجل فهذا قبيح في كل وقت، لكن أن يكذب وهو على فراش الموت، وهو مريض ينتظر الموت، هذا أقبح. ولذلك قال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. ما مناسبة قوله بئس ساعة الكذب هذه للحديث؟ المناسبة التأكيد على صحة الرواية، وأنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي يقينا لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تأكيد، هذا تأكيد لصحة الرواية. وهنا يجتمع للمؤمن خمسة أسباب للمغفرة، خمسة أسباب للمغفرة. أولها إحسان الوضوء. إسباغ الوضوء وإحسانه من أسباب مغفرة الذنوب. وثانيها الصلاة، فالصلاة مما تكفر به الذنوب، وثالثها ذكر الله، فذكر الله جمع للحسنات وإطفاء للسيئات، ورابعها الخشوع، فالخشوع من أسباب مغفرة الذنوب، وخامسها الاستغفار. ثم يستغفر الله، أي يسأل الله المغفرة، غفر له. يقول العلماء المغفرة وقاية شر الذنب وإذهاب أثره، وقاية شر الذنب وإذهاب أثره مع ستره. فيجتمع في المغفرة الستر والوقاية من الشر. طبعا يا إخوة، الذنب له شر، الذنب له شؤم مهما كان صغيرا، الذنب له شؤم، وأول شؤمه على قلب الإنسان. فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، أول شؤم الذنب على قلب الإنسان، ثم يظهر الشؤم على الوجه، ويظهر الشؤم على الأعمال، كل ذنب له شؤم. والمغفرة الوقاية من شؤم وشر الذنب وإذهاب أثر هذا الذنب مع ستره. فيجتمع الستر والوقاية من الأثر. وفي هذا الحديث فضل إحسان الوضوء وقد تقدم، وفضل الصلاة، وفضل إحسان الذكر في الصلاة. وأنه ينبغي على المؤمن أن يحرص على إحسان الذكر بأن يذكر بحضور قلب، بأن يذكر بحضور قلب. كثير منا ذكرهم في الصلاة ذكر لسان، ربما ما يدري هل قال سبحان ربي العظيم أو ما قال، من أعظم الأعمال وأفضلها وأزكاها وأعظمها أثرا على القلوب ومحو الذنوب، أن يحرص المؤمن على إحسان ذكره في الصلاة بأن يحضر قلبه وهو يذكر الله عز وجل في صلاته. وفي الحديث فضل الخشوع، ولا شك أن الخشوع يجلو القلوب ويمحو الذنوب بفضل الله. الخشوع يجلو القلوب ويعظم أجر المصلي في صلاته بمقدار خشوعه. والخشوع تمحى به الذنوب. ثم يستغفر الله، والاستغفار هنا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يستغفر الله في الصلاة، يستغفر الله وهو يصلي، والأمر الثاني أن يستغفر الله بعد الصلاة ويدعو الله بعد الصلاة. والدعاء بعد النافلة لا بأس به، يدعو الإنسان ويستغفر الله، وإذا توسل إلى الله بصلاته هذا فأمر حسن. فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من أسباب إجابة الدعاء، ولا مانع من الأمرين، بل هذا الأفضل، أن يستغفر الله في صلاته وأن يستغفر الله بعد فراغه من صلاته، ويسأل الله بعد فراغه من صلاته. والمعلوم يا إخوة أنه بالنسبة للفرائض المشروع إذا سلم المسلم أن يستغفر الله ثلاثا، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يشتغل بالذكر. هذه السنة، ما يشتغل بالدعاء بعد الفرض، وإنما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يشتغل بالذكر حتى يفرغ من ذكره، ثم بعد ذلك إن شاء دعا وإن شاء قام وإن شاء صلى. أما النافلة فنعم، بعدما ينتهي من النافلة يشتغل بالدعاء ويستغفر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. نعم، هذا الحديث العظيم حكم على الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه حسن صحيح. من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، أي لا يحدث فيهما نفسه بالدنيا، لا يحدث نفسه فيهما بالدنيا، وإنما هو مقبل عليهما بقلبه، يتذكر الآخرة ويتذكر وقوفه بين يدي الله ويستحضر ذكره. غفر له ما تقدم من ذنبه، من الصغائر كل ما تقدم، وليس ما بين الصلاتين، كل ما تقدم من ذنبه من الصغائر يغفر بهذا. وهذا يدلك على صعوبة أن تتحقق هذه الصفة، وأن المسألة تحتاج إلى مجاهدة، أن تصلي صلاة تقبل عليها بقلبك ولا تحدث نفسك بالدنيا، هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مصابرة ومرابطة. وذلك يقول العلماء: كلما صعب العمل كلما عظم ثوابه، كلما صعب العمل كلما عظم ثوابه. وفي الرواية الأخرى: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه، فلا يحصل منه الالتفاتان، لأن الالتفات في الصلاة يا إخوة نوعان: التفات بالقلب والتفات بالوجه والجسد، فهو لا يحصل منه التفات القلب، بل هو مقبل على صلاته بقلبه، ولا يحصل منه التفات الجسد، بل يقبل بوجهه وجسده إلا وجبت له الجنة وثبتت له الجنة بفضل الله، فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل المؤمن الجنة بفضل الله، نسأل الله من فضله، ولكن الله جعل الأعمال سببا لنيل فضله، الله جعل الأعمال سببا لنيل فضله. وذلك بعض الناس يأتي لأخيه يراه يجتهد في الطاعة، قال: يا أخي مهما عملت لن يدخل أحد الجنة بعمله، فيجعلون ذلك سببا للتخذيل عن الأعمال الصالحة، تتعب نفسك مسكين رايح قايم قاعد معك الكتب ذاهب رايح، لن يدخل أحد الجنة بعمله مهما عملت. هذا سوء فهم، الله جعل الأعمال سببا لنيل فضله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يكتبنا من أهل الجنة وأن يوفقنا إلى الأعمال التي ننال بها فضله. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في يوم الأحد القادم إن شاء الله. غدا يوم الاثنين والثلاثاء ليس عندنا درس كما هو في الجدول، والدرس إن شاء الله يكون يوم الأربعاء في شرح كتاب الأصول من علم الأصول حتى ننتهي منه، ثم نجعل هذا الدرس أعني يوم الأربعاء لشرح دليل الطالب ونضيفه إلى دليل الطالب إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وشفاكم الله وعافاكم ورفع درجتكم في الدارين. يقول السائل حفظكم الله، هل المقصود من هذه الأحاديث هو كثرة السجود أم تطويل السجود؟ يسأل الإخوة عن درس الفجر السبت، وهذا إن شاء الله سيعود قريبا بإذن الله، نكمل فيه شرح العقيدة الواسطية، وإذا رتبنا سنعلن عنه إن شاء الله عز وجل. لا شك أن المقصود الأول بالحديث هو الإكثار، أن يكثر الإنسان من السجود، وذلك بالإكثار من الصلاة، ويتضمن الإحسان بأن يحسن سجوده، بأن يسجد على الأعضاء السبعة سجودا تاما، وأن يستحضر وأن يحضر قلبه عند الذكر فيحرص على تمام السجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نعاني من مشكلة تذكر المعاصي التي اقترفناها سابقا وتبنى منها والحمد لله، إلا أن الشيطان يعرضها علينا ويشعل في قلوبنا نار تلك الشهوات، فكيف نذهب هذا عنا؟ كون الإنسان يتذكر ذنبه وإن تاب منه ويجعله ذلك يحذر الذنوب ويجتهد في الطاعات فهذا أمر طيب، أقول يتذكر ولا أقول يذكر بمعنى يذكر ذلك للناس، لا، يتذكر ذنوبه السابقة وتقصيره فيجعل ذلك يحذر من الذنوب ويزداد في الطاعات فهذا أمر طيب. أما أن يتذكر الذنوب حتى ييأس ويقعد عن الخير ويقول أنا ما أدري هل غفر الله لي أو لم يغفر الله لي ويترك الاجتهاد فهذا من كيد الشيطان، وينبغي على الإنسان أن يبتعد عن ذلك. بقي أمر وهو أن الشيطان قد يعرض سيئات الإنسان السابقة عليه ليزخرفها في نفسه، اذكر كذا، اذكر الأيام الخوالي عندما كنت تفعل كذا وكذا، ويعني يزين له ذلك الفعل لعله أن يعود إليه. فقابل كيد الشيطان بما يخالف مقصوده، فاكره أن تعود في ذلك الذنب كما تكره أن تقذف في النار فتزداد أجرا. الشيطان يعرض عليك الذنب ليزخرفه لك لعلك أن ترجع. إنسان كان يشرب الدخان وعلم قول العلماء إن شرب الدخان حرام وتركه لله، يأتي الشيطان يعرض عليه شرب الدخان، خاصة إذا كان عنده صداع ولا مشكلة ولا كذا، قال أيام كنت أشرب السيجارة يطير كل شيء ما يبقى في الرأس شيء، يريد أن يعيده إليه، يعيده أسيرا إلى الذنب. قابل الشيطان بخلاف مقصوده، اكره أن تعود إلى هذا الذنب فتزداد أجرا، وهذا من أسباب نيل حلاوة الإيمان، فهذا علاجه. كلما عرض عليك الشيطان ذنوبك السابقة يزخرفها لك، يزينها لك لعلك أن تعود ولو مرة فتسقط، قابل ذلك بكراهية أن تعود فتزداد أجرا على خلاف مقصود إبليس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل اشترى تاجر من صاحبي ثمرا قبل نضجه بمبلغ معين، واتفق التاجر مع المالك أن يأخذ منه بطاقة التسويق الحكومي، فحصل التاجر على أرباح مضاعفة، يسأل هل يجوز بيع الثمر قبل نضجه، وهل يجوز لهذا التاجر أن يستعمل تلك البطاقة وهي باسم صاحبها في بيوع أخرى؟ إذا كان مقصوده قبل نضجه أي بعد بدو صلاحه وقبل أن ينضج فنعم يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها لكنها لما تنضج فإنه يجوز بيعها عند جمهور العلماء، وهو الراجح الصحيح. أما إذا كان مقصوده أن قبل أن يبدو صلاحها فلم يظهر فيها الصلاح المعروف عند الفلاحين والذي ذكر بعضه في بعض الأحاديث، فإن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، ولا يجوز بيع الحب قبل أن يشتد إلا بشرط القطع فورا، بشرط القطع فورا. فإذا كان مقصوده أنه بعد بدو الصلاح ولعله هو المقصود فنعم يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها وقبل اكتمال نضجها. نعم. يسأل حفظكم الله عن البطاقة استعمالها وهي ما أعرفها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كنت في انتظار الدرس وفتحت المصحف لأقرأ فوجدت داخله 100 ريال، فهل يجوز لي أخذها؟ لا يجوز، وسلمها للمسؤولين أو اتركها في مكانها. ولقطة المدينة على الراجح كلقطة مكة لا تملك، لقطة المدينة على الراجح كلقطة مكة لا تملك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رقيت زوجتي وهي حامل لأنها عانت من آلام في بطنها، فقرأت عليها القرآن لمدة ربع ساعة تقريبا، أكرر سورة الفاتحة حتى بدت منها حركات الممسوس وكادت تختنق فتركت القراءة، فهل تنصحونني أن أعيد ذلك أم أترك خوفا على الجنين؟ والله إذا كنت تخشى من قوة حركتها على الجنين فاتركها حتى تلد ثم ترقيها إن شاء الله عز وجل. أما إذا كنت ما تخشى من هذه الحركة وأن هذا إن شاء الله ما يضر الجنين فلا بأس أن ترقيها. نعم. أثابكم الله. يقول أو تقول السائلة: ما حكم استعمال الشعر الصناعي لمدة يسيرة تزينا للزوج؟ لا يجوز استعمال الشعر الصناعي أو ما يسمى بالباروكة أو خصلات الشعر الإضافية التي تربط مع الشعر، لأن هذا من الوصل والوصل كبيرة من كبائر الذنوب، إلا في حالة واحدة وهي أن يسقط الشعر بالكلية أو كأنه قد سقط بالكلية، كأن تتناول المرأة مثلا الكيماوي لعلاج السرطان شفى الله المسلمين ووقانا وإياكم من شرور هذه الأمراض، فيسقط شعر رأسها مثلا فتضع الباروكة حتى يخرج الشعر، هذا ما فيه بأس إن شاء الله، هذا ما فيه بأس إن شاء الله وليس من الوصف. أما ينقص الشعر فتزيد كثافته بأن تدخل بينه خصلات إضافية أو تضع الباروكة حتى تتزين لزوجها بشعر كثيف أو طويل أو متغير اللون فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تخصيص يوم واحد في الأسبوع أصلي فيه 100 ركعة مثلا؟ النفل المطلق يترك على إطلاقه ويصلي الإنسان بحسب قدرته ولا يخصص عددا ولا وقتا، لكن لو كان مثلا ما عنده إجازة إلا يوم الخميس مثلا فيجتهد في ذلك اليوم في الإكثار أكثر من غيره، هذا ما في بأس لأنه لم يخصص اليوم وإنما هذه قدرته. أما أن يخصص يوما ويخصص عددا فلا. نعم، ورد عن بعض السلف شيء من تخصيص العدد 100 ركعة 1000 ركعة أو نحو ذلك، لكن قواعد الشريعة أنه يترك النفل المطلق على إطلاقه ولا يقيد بيوم معين ولا بعدد معين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أعلم الإخوة في بلدي اللغة العربية في المسجد مقابل مبلغ من المال، فهل فعلي جائز؟ ما في بأس أن تأخذ أجرة على تعليم اللغة العربية، ولكن اجعل نيتك لله سبحانه وتعالى من أجل أن يحسن قراءة القرآن ويحسن ذكر الله عز وجل، ولا بأس أن تأخذ على ذلك مالا تستعين به على حياتك. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن نحب وطننا إذا كان بلد كفر وليس بلد إسلام؟ الحب نوعان: حب فطري طبيعي يوجد في القلب من غير اكتساب، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكون الإنسان يحب المكان الذي ولد فيه وترعرع فيه ونشأ فيه، فهذا أمر موجود في قلب الإنسان وفطرة الإنسان من غير اختيار، وهذا كما ذكر العلماء موجود حتى عند الحيوانات، فالإنسان يشتاق إلى مراتع الصبا ونحو ذلك، ولذلك عظم ثواب الهجرة، لأن الإنسان يترك ما يحب إلى من يحب، فيترك المكان الذي يحبه لأنه نشأ فيه وترعرع فيه من أجل الله ولله، فكان أجر الهجرة من أعظم الأجور وأزكاها وأنفعها. فكون الإنسان يحب المدينة التي نشأ فيها والمنطقة التي نشأ فيها ولو كانت في ديار الكفر حبا فطريا يقع في القلب من غير اكتساب، فهذا لا يضر الإنسان ولا يؤخذ به. وحب مكتسب يكتسبه الإنسان، وهذا إنما يكون لديار المسلمين، وكلما عظم البلد في الطاعة والتوحيد والسنة كلما عظم حبه المكتسب، مثل بلدنا هذا المملكة العربية السعودية التي فيها ولله الحمد والمنة التوحيد الظاهر والسنة الظاهرة، فحبها أعظم. نعم المعاصي موجودة، ولكن العاقل ينظر إلى عظم الخير الموجود، توحيد، فلا يوجد قبر يعبد من دون الله ولا ينادى لغير الله، والسنة فلا توجد راية ظاهرة للبدعة مع كثرة الخير الموجود. وهذا لا يعني أن نرضى بالمعاصي ونقول لا بأس حتى لو وجدت معاصي دعوها تزيد، لا، نجتهد. أقل شيء هو الدعاء، أقل شيء هو الدعاء، يدعو الإنسان لولاة الأمر، يدعو للبلد بالخير والبعد عن المعاصي، ثم من استطاع أن ينصح للسلطان بما تقتضيه هيبة السلطان فينصح سرا وبالأسلوب المؤدب فإن ذلك واجب عليه، والذي يستطيع أن يوصل إلى العلماء بالأسلوب المؤدب فهذا واجب عليه. أما أن تتخذ المعاصي التي تقع في البلد لهدم البلد فهذا منهج فاسد. الذين يقومون ويهاجمون ولي الأمر ويهاجمون البلد بسبب وجود معاصي ويسجلون الأشرطة ويسجلون المقاطع ويقومون على المنابر، هذا منهج فاسد، ليس منهج إصلاح ولا منهج خير. والعجيب أنك لو جئت نصحته وهو على المنبر قال يا أخي كان ينبغي أن تأخذ بيدي، ما تنصحني هكذا أمام الناس وأنا أدرس وأنا وأنا وأنا. طيب والسلطان أعظم منك وجاءت فيه نصوص خاصة وحفظ هيبته مشروع وحفظ هيبته هيبة للدولة وكسر هيبته كسر لهيبة الدولة. المسلم يكره المعاصي في البلد، أي بلد يكون فيه يكره المعصية ويؤلم قلبه وجود المعصية، ولكنه صالح مصلح يتخذ الوسائل الشرعية للإصلاح ولا يفرح بالمعاصي وينشرها كأنها عيد عنده. اليوم وقعت حفلة موسيقية، اليوم واليوم واليوم، هذا ليس من الإصلاح في شيء. وذلك يا إخوة منهج السلف هو المنهج الصالح المصلح، فيه الاعتدال وفيه التمسك بالأصول الشرعية الصحيحة. فينبغي أن نسير على هذا المنهج، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.